بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله: ومن وجد زوجها مجبوبا. هذا فصل العيوب، والعيوب تنقسم إلى قسمين. عيوب الزوجين، العيوب في النكاح تنقسم إلى قسمين: عيوب عامة وعيوب خاصة. والعيوب العامة يعني تكون في الرجل وتكون في المرأة، يعني ما تختص بالرجال ولا تختص بالنساء. ومنها ومن أشهرها مما يوجب الفسخ ثلاثة عيوب، أعاذ الله إياكم منها ومن غيرها، مما فيه الجنون والجدال والبرص. هذه الثلاثة العيوب مؤثرة: الجنون والجذام والبرص توجب الخيار، وهي تكون في الرجال وتكون في النساء. فالجنون لا يختص في الرجال والنساء ولا العكس، وكذلك الجذام وكذلك البرص، سيأتي بيانه إن شاء الله. وهناك عيوب خاصة بالرجال كالمجبوب مقطوع الذكر والعنين الذي لا ينتشر عضو، فهذه خاصة بالرجال والخصي ونحن ذلك. والخاصة بالنساء القرى والعسل والرتق والفتق، فهذه كل خاصة بالنساء. فعندنا نوعان من العيوب: عيوب عامة شاملة للرجال والنساء لا تختص بواحد منهما، وعيوب خاصة وهي تنقسم إلى ما يختص بالرجال وما يختص بالنساء. ثم ما يختص بالرجال وما يختص بالنساء ينقسم إلى قسمين: عيوب خاصة، منها ما هو مؤثر ويوجب الخيار، ومنها ما ليس بمؤثر ولا يوجب الخيار، وسيأتي بيان كله. قال رحمه الله: ومن وجدت زوجها مجبوبا. ومن وجدت زوجها مجبوبا يعني مقطوع الذكر، فإن هذا عيب، ولا يمكن معه الحصول المقصود من النكاح من إعفاف المرأة وإحصانها. ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله كما نقل الأئمة على أنه عيب يوجب خيار المرأة أن تفتح. وإذا رضيت المرأة بالبقاء تبقى، وإذا لم ترضى فإن لها الفسخ، لأن هذا ضرر عظيم، قد تتعرض للحرام، فيكون من حقها أن تفسخ، أن يكون نجوى مقطع العضو كلها أو لا يبقى منه ما يمكن به إعفافها. فإن كان في الحالة الثانية بقي منه ما يمكن به إعفافها فلا خيار. أو بقي له ما لا يبقى به فلها الفسخ كما ذكرنا، لأن هذا يفوت مقصود الشرع من الإعفاف. لكن لو أن المرأة رضيت فلها ذلك، يعني كما لو تزوجت كبيرة السن لا يجامع، النساء تختلف رغباتهم في الزواج، وقد تتزوج المرأة وليس مرادها قضية الفراش، ليس كل شيء عندها، وقد تتزوج بمعان أسمى وأعلى من هذا كله. لكن حكم الشريعة أنه اعتبر الجبلة والفطرة، اعتبر مقصود الشرع الحصول للإعفاف، خاصة وأن المرأة من حقها ذلك. نعم. وإن ثبتت عنته بإقراره أو بينة على إقراره أجر سنة منذ تحاكمه. قال رحمه الله: وإن ثبتت عنته بإقراره. وإن ثبتت عنته، العيب الأول الجد والعيب الثاني العنة، كلاهما متعلق بالرجال. والعنة لا ينتشر العضو، ما يستطيع أن يجامعها. فإن ثبتت عنته بإقراره، قال عند القاضي والحاكم إنه عنين، فإذا ثبتت عند القاضي عنته فحينئذ يؤاخذ بهذا الإقرار. فإذا اشتكت المرأة وقالت زوجها عنين، فقال له القاضي سأل قال نعم إنه عنين ولا ينتشر عضو، فحينئذ يؤجله القاضي سنة. قضاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعثمان رضي الله عنه، ومذهب جمهور السلف رحمهم الله، جماهير السلف رحمه الله، على أنه يؤجل العنين سنة. وحكى بعض علماء الإجماع على أنه مضى قضاء المسلمين على أن العنين يؤجل سنة، يترك سنة، لأنه ربما كانت العنة في فصل دون فصل، وربما كانت بأسباب من خوف أو رهبة أو طرو النكاح عليه أو نحو ذلك من الأمور، فيؤجل سنة، لأن السنة فيها اختلاف الفصول الأربعة. فإذا مرت عليه الفصول الأربعة وثبت أنه لا يستطيع الجماع كان من حقها الفسخ، ويكون ابتداء ذلك منذ حين إقراره. نعم. أو بينة على إقراره. الإقرار ذكرنا أنه أقوى السجد، أو بين على إقراره، بين على إقرار جلس في مجلس وفيه شهود عدود وسمعوه يقول إنه عني. فحينئذ لو اشتكته المرأة فأنكر قال لست بعني، فجاءت بهذا الشاهد على عنته ثبتا، وهذه شهادة على دليل وتقبل، لأن العنة من الأمور الخفية التي لا يمكن أن يقال عليها إلا من الشخص نفسه أو من زوجه. ولو فتح الباب أن كل زوجة تدعي أن زوجها عني لا ادعت النساء وكذبنا في ذلك، لأن النساء لسنا على حد سواء فيهن من يكون جريئة من تكون جريئة على حدود لا فتكذب، وقد ترغب في الطلاق وقد ترغب في إضرار زوجها وقد تريد أن تنتقم من زوجها فتدعي أنه عندي. فإذا ادعت عليه طبعا ما نستطيع، عندنا زوج يثبت أنه رجل وأنه ليس فيه هذا العيب، وعندنا امرأة تدعي هذا العيب، هل نصدق الرجل أو نصدق المرأة؟ فحينئذ غالبا ما يثبت هذا بالإقرار. فجاء المصنف بدليل المسألة هو الإقرار. فإذا أقر الرجل أو شهد على إقراره، شهد عدلان أنه أقر أنه عني، فيؤاخذ بإقراره. أجل سنة منذ تحاكمه، أجل أي ضرب له أجل السنة حولا كاملا سنة هلالية منذ تحاكمه، يعني منذ أن حاكمته المرأة ورفعته إلى القاضي، لا من ابتداء النكاح، لأنه متى ثبتت عنته وأين ثبتت؟ فالعبرة بمجلس القاضي، والتأجيل يتعلق بحكم الحاكم، فلما كان التأجيل متعلقا بحكم الحاكم وبمجلس القضاء كانت العبرة بالتراخي. فإذا كان تأخرت المرأة في رفع قضيتها هذه التي أدخلت الضرر على نفسها، فحينئذ يكون تأجيله سنة منذ أن رفعته إلى القاضي، هذا معنى منذ أن تحاكمه، يعني إذا حكمته إلى القاضي ورفعته إلى القاضي سيكون تأخيرها من قبل تتحمل مسؤوليتها كالرضا بالعيب. نعم. فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسق. فإن وطئ فيها يعني خلال السنة، وطئ خلال السنة فحينئذ يزول، وتكذب المرأة في قولها إنه عني لأنه ثبت أنه قادر، ويكون هذا عارض، ويكون مرضا عارضا، أو يكون بسبب النفرة من الزوجة. وإذا وطئ خلال السنة فحينئذ يبطل الاعتبار بهذا العيب. نعم. وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين. وإن اعترفت المرأة أنه وطئها من قبل ليس بعنين، أو اعترفت أنه وطئها خلال السنة فليس بعنين. ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا. من دقة المصنف ذكر لك العيب العنة، ثم ذكر لك دليل إثبات العيب الإقرار والشهادة عن الإقرار، ثم ذكر لك الحكم التأجيل سنة، ثم ذكر متى يبتدأ في التأجيل ومتى يحسب منذ الترافع، وشرع ذلك بعد ذلك رحمه الله في مسألة الرضا بالعيب، يعني حكمنا لأن الرضا يكون بعد وجود العيب. فإذا ثبت عند القاضي أنها رضيت، أنها علمت بعنتي، مثلا رجل أراد منكح امرأة فجاء إلى وليها وقال إنه عني، فعلمت المرأة أنه عني وعقد النكاح فلا خيار، لأنها رضيت بالعيب. وإذا رضيت بالعيب حال العقد أو بعد العقد، بعد العقد رضيت وسكتت فحينئذ سقط حقها، أما لو علمت بعد العقد ورفعت مباشرة فإنه لا يسقط حقها. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. والرتق والقرن والعفل والفتق واستطلاق بول ونجو وقروح سيالة في فرج وباسور وناصور، في فرج وباسور وناصور وخصي وسل ووجاء، وكون أحدهما خمسا واضحا، ودنون ولو ساعة، وبرص وجذام، يثبت لكل واحد منهما الفتح. قال رحمه الله تعالى: والرتق. يقول رحمه الله: والرتق. هنا شرع المصنف في ذكر العيوب التي تتعلق بالنساء، وطبعا إذا تأمل العيب السابق في الرجل عيب يمنع الوقت من حصول الوقت، فكما أنه يقع في الرجل يقع في المرأة، فتكون فيها عيوب خلقية، الرتق انسداد الفرج والعفن والقرن وهو العظم في موضع الجناع يعيق الجناع، والعفن الورم من اللحم يكون في موضع الجناع يعيق الجناع ولا يمكن من المتعة، كذلك الفسق وهو اختلاط المسلكين عند المرأة، كل ذلك مما يؤثر في المتعة وفي الجناع أو يمنع كلية أو يمنع بحد مؤثر. فهذه العيوب كلها مختصة بالنساء تؤثر وتوجب الخيارة للرجل، لكن بنفس الضابط إن علم به أثناء العقد فقط خياره، وإن علم به بعد العقد ورضي وسكت فقط، وإن علم به بعد العقد وطالب مباشرة فالحكم أن له الخيار. نقول له إذا طالب إن شئت رضيت فهذا هو الذي في المرأة عيب في المرأة رضيت به، وإلا إن شئت فسخ النكاح. نعم. والرتق والقرن كذلك الفرن من شرح العظم والعفن والفسق واستطلاق بول. استطلاق بول، استطلاق البول أنه يؤذي في الجناع، فعندنا ما يمنع الجناع مثل الرتق، وكذلك أيضا القرن يؤذي في الجناع ويؤذي الرجل في الجناع، وعندنا ما يؤذي لا يمنع من الجناع لكنه يؤذي من الجناع عالية أثناء جناعه باستطلاق البول، كذلك استطلاق النجو. وهذه العلماء رحمة الله عليهم يعني من يقرأ طالب العلم المتون الفقهية تجد أن العلماء رحمه الله يقررون هذه المسائل للضوابط كما ذكرنا، وما هي إلا أمثلة، لأن الضابط يدور حول المنع من الوضع، متى يكون لك الحق ومتى يكون للزوج الحق في الفسخ فسخ النكاح، ومتى يكون هذا العيب مؤثرا إذا منع من الوقت أو أضر أثناء الوقت كضيق الفرج وانسداد وذلك أضر أثناء الجناء، أو أضر بنجاسة في البول واستطلاق الغائط اللي هو النجو، واستطلاق بول ونجو يعني استطلاق البول والغائط يكون مرضا مزمنا معه، لكن إذا كان في حال دون حال لا يؤثر، إذا كان في حال دون حال هذا لا يؤثر، لأن المراد أن يكون عيبا ثابتا يشهد الخبرة أو قريناتها ورجاتها أو أهلها يقول نعم نعرف فلانة أن معها استطلاق البول، أو نعرف أن معها استطلاق الغائط أو استطلاق النجو، هذا كله من العيوب المؤثرة التي توجب الخيارة للرجل والفسخ. نعم. وقروص سيالة في فرجه، وقروص سيالة مثل الأمراض الموجودة الآن والعياذ بالله خاصة إذا كانت معدية كالزهري، قروح السيالة مثل السيالان نوع من أنواع أمراض الزهري أعاذ الله وإياكم منها، ونحو ذلك من الأمراض المعدية الخطيرة، إذا ثبت أن المرأة فيها هذا المرض وموجود فيها هذا المرض وقروح السيالة في الفرج فإنه حينئذ من حق الرجل أن يطالب بالفسخ، ولأنه يستضر إذا جامعها ففيه ضرر في جماعها أثناء الجماع، وضرر إذا انتهى من جماعها لأنها تنتقل إليه العدوى، وعلى هذا فإنه يعتبر من عيوب المؤثرة. نعم. وباسور وناسور، الباسور هو يكون في المقعدة، الباسور والناسور، استطلاق البول استطلاق النجو وقروح السيارة في الرجل والمرأة، يعني ليس خاصا بالنساء، يعني ممكن يكون السيلان في الرجل وممكن يكون عدم ما يكون في المرأة، وممكن أن تكون الباسور والناسور يكون في الرجل وممكن أن يكون في المرأة، هذه من العيوب المشتركة، هذه من العيوب المشتركة التي لا في الرجال ولا في النساء. وخطي أن هذا يضر في الرجل في حال جماعه وكذلك في ذريته. نعم. وسل قطع الخصية، وسل الخصية إخراجها مع وجود اللحم، ورض الخصية البيجاء وضرب العروق، هذا كله من العيوب المؤثرة. نعم. لأن هذا يؤثر في جماع الرجل ويؤثر في رغبته في المرأة، ولذلك أن تتضرر المرأة بهذا فإنها تكون نافحة لبعض الرجل لا لكل الرجل، هذا يضرها. نعم. ويضر حتى الذرية، يعني من ذريتها. نعم. وكون أحدهما خنثا واضحا، وكون أحدهما خنثا واضحا فإنه حينئذ لا يجوز يعني يبيح. قلنا إن الخمسة لا يجوز نكاحه، بينا هذا، وأنها تزوج امرأة على أنها امرأة فتبين أنها خمسة، فإنه حينئذ يكون من حقه. ولو كانت خمسة مشكلة أو خمسة واضحة، إذا كانت امرأة أصلها خمسة خمسة وتبين أنها امرأة كان مشكلا ثم تبين أمره مثل مثلا ظهور الثدي وظهور علامات النساء فيه وظهر أنه امرأة وثبت طبيا أنه امرأة، ولما جاء الرجل تزوج على أنه امرأة وتبين أنه خنثى، فحينئذ من حقه الفسخ، لأن تزوج لأن هذا عيب نقص الخلقة، ولو أنه كمال بالصورة يعني زيادة بالصورة لكنه نقص في الخلقة، نقص وعيب مؤثر في الخلقة، وعلى هذا يكون له حق الفسخ. وهكذا لو تزوجته رجلا وتبين أنه خنثى تبين أنه رجل، فإن هذا يعتبر موجبا للفسخ، لأن جماع الرجل الخنثى ليس كجماع الرجل المحض، وكذلك جماع المرأة الخنثى ليس كجماع المرأة المحض، وهذا من العيوب المؤثرة. نعم. وجنون ولو ساعة. وجنون من جن الشيء إذا استتر، سمي البستان جنة لأنه يستر من بداخله، والجنون استتار العقل وذهابه كلية إن لكل الوقت أو لبعضه، فإن كان لكله فهو جنون مطبق، وإن كان لبعضه فهو جنون متقطع. فالجنون هذا الله إياكم في الرجل أو المرأة، إذا ثبت أنه مجنون سواء كان جنونه متقطعا أو كان جنونه مستديما مطبقا، فإن من حق المرأة أن تطلب الفسخ، وكذلك الرجل من حق أن يطلب الفسخ إذا تبين أن زوجته مجنونة، سواء كان جنون أحدهما متقطعا أو مستديما، كله عيب. نعم. وبرص. وبرص، البرص عيب يعني يؤثر من جهتين، فالله سبحانه وتعالى إذا ابتلى الإنسان بالبرص قد يكون علو درجة له، ولا شك إذا كان مؤمنا فهو علو درجة له في الدنيا والآخرة، الله يعلي قدره بهذا البلاء ويعلي أجره، فلا شك أنه بلاء في ظاهره ولكنه رحمة في باطنه، وإذا نقصت خلقة الإنسان فكل نقص في خلقته فإن الله عز وجل يعوضه من الأجر والمثوبة، وقد يكون له تكون له درجة في الجنة لا ينالها بكثير صلاة ولا صيام، ولكن جعل الله له هذا البلاء سبيلا إليها، فهو البرص بلاء، لكن وجه كونه أيضا في النكاح يؤثر من جهتين. الوجه الأول أن البرص في الجبلة والفطرة يؤثر على المرأة في جناعه وعلى الرجل في جناعه، فهو مؤثر في الجناع، فكما أن العيوب الحسية تؤثر في الجناع كذلك العيوب المعنوية تؤثر في الجناع، فالبرص يؤثر من ناحية المعنوية ويؤثر من ناحية النسل والذرية، فهو يؤثر من الوجهين، ولذلك فيه ضرر خاص وضرر متعدد، وعلى هذا يعتبر مؤثرا. يستوي أن يكون البرص مطلقا عليه كله أو يكون في بعض أعضائه ولو كان في بعض الأعضاء الخفية، بخلاف البهاق، إن البهاق ليس بعيد موجب للفسخ، البهاق لا يعتبر من البرص ولا يأخذ حكم البرص من حيث العيوب، ولكنه يعتبر عيدا إذا كان برصا لحظة سواء كان في كل الأعضاء أو بعض الأعضاء. نعم. وجذام، كذلك الجذام نوع من الأمراض الله عز وجل سقط فيه الأعضاء، فهذا من الأمراض المعدية، في ضرر من حيث الضرر المعنوي والضرر الحسي وتعدي الضرر إلى المرأة، فإن الجذام يضر، وقد قال صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارة من الأسد، المرأة تتأثر بهذا النوع من المرض وكذلك الرجل. نعم. يثبت لكل واحد منهما الفسخ، أي للرجل وللمرأة. نعم. ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله، ولو حدث بعد، ولو إشارة إلى خلاف، طيب لو فرضنا أن الجنون عيب وأنه عيب إذا كان مجنونا قبل العقد، لكن لو أن الجنون طرأ عليه بعد العقد فإنه إذا جن الزوج ثبت للمرأة الخيار، ونقول لها إن شئت بقيت وتحملت وانتظرت والله يأجرك على ذلك وأنت مثابة وهذا الصنيع الصالحات، وإن شئت طالبت للفسخ، أن المرأة لا تحمل ما لا تطيق، والعكس. فالرجل لو أن امرأته وأصابها جنون إن أراد أن يفسد فكريم يؤجر وهو مثاب على ذلك، والله سبحانه وتعالى سيعوض الصبر ويعظم أجره ويحسن الذخر له. وإن قال لا أستطيع أو لا أتحمل ذلك فمن حقه فيسخ النكاح. نعم. أو كان بالآخر عيب مثله، أو كان بالآخر عيب مثله، تزوج المرأة وبها مرض مثل قروح سيالة ورضي بها، ثم لما وطئها تبين أن معه مثلها عيب وأن فيه قروح وانفجرت وسالت، فلما جاءت قال فهما أريد، قال بك مثل ما بك، يعني الحال واحد ما في فرق ما ظلم بك. قال طائفة من العلماء إن كان به من العيب مثلها فرع، وكان به من العيب مثلها فلا خيار، لأنه ما في ظلم واضح، لهذا يقولون ما في ظلم لأن هذا عيب بعيب، كما قال البئر بغطاه، فهم يقولون هذا العيب بقاء هذا العيب، إذا كان تريد تقول هذا نقص لي فهو بها ما في نقص، ولو قالت ضرر لي فهو انتظر على ضررها والعكس. وقال بعض العلماء بل إنه يثبت الخيار له لأنها تنازلت عن حقها ولم يتنازل عن حقها، والأول أشبه بالمعنى والثاني أشبه بالنظر، ولذلك يقوى الثاني أكثر من الأول، لأنها هي لما سكتت علم بها وسكت عن عيبها ليس كما يعني يكون الحكم مستأنف بالنسبة لها، كما أنه هو أعطي الحق أولا ورضي فحينئذ لا نلزمها برضا، لأن لكل ذا الرضا مستقلا، فإذا كان به عيب فإن هذا العيب إذا طرأ عليه فقد رضيت به كاملا، ثم إذا تبين به العيب كان لها الخيار مستأنفا، وهذا أفقه وأقوى القول بأن له الخيار ولو كان بإحسان عيب، كما قال المصنف ولو كان به مثله، فلو كان بالآخر مثله حق له الفصل، وذلك لأن الأول قد رضي بإسقاط حقي ولكن الثاني لم يرضى بإسقاط حقي، ففقها من حيث الفقه صحيح واختيار المصنف أقوى. نعم. ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له. بعد أن بين العيوب المؤثرة شرع في بيان ما يسقط العيوب، من رضي بالعيب رضي به علمت أنه من عيب قلنا لا خيار له، أو وجدت منه دلالة الرضا، المرأة اطلعت على زوجها انه معيب وبه عيب مؤثر فسكتت شهورا، ثم بعد ذلك بعد الشهور اختصبت معه فقالت فيه عيب، نقول سكوت في هذه المدة دليل على الرضا فتؤاخذ بهذا السكوت ويعتبر دليلا انها علمت ورضيت، كونها تسكت المدة هذه ولا تتكلم الا عند الغضب فهذا نوع من الانتقام، وليس لانه انت تبحث عن شيء عيب، إذا أردت أن تسخ النكاح أن يوجد عيب مؤثر وأن يوجد من صريح قول صاحب الحق ما يدل على الفسخ، يعني أنه لا يرضى بالعيب، فإن وجد العيب ووجد ضده ضد الرضا طلب الفسخ وهو الرضا سقط الفسخ، ليس بالحق نفسه، وجد العيب وقال رضي رأى المرأة معيبة وقال رضي، نقول لا فسخة. طيب إذا وجد منه ما يدل على الرضا، نقول إن ما يدل على الرضا منزل من منزلة الرضا الصريح، فحينئذ إذا رضي وجد منه ما يدل على الرضا فإننا نحكم به ويعتد بإسقاط ويحكم بإسقاط الخيار له. ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم، ولا يتم الفسخ إلا بحاكم، لا يرتفع العقد إلا عن طريق الحاكم، ترفع أمرها إلى القاضي ويرفع أمره من القاضي ويحكم القاضي بما يتفق مع أصول الشريعة. نعم. فإن كان قبل الدخول فلا مهر، فإن كان قبل الدخول رجل عقد على فاطمة وحدث العيب قبل الدخول فلا مهر، مثلا قبل الدخول لأن المهر مركب على الاستمتاع، إن حصل الفسخ قبل الدخول فيتفرق ويغني له كل من سعته، هذا بالنسبة للحكم الشرعي إذا وقع الفسخ، انظر كيف العيب اللي هو موجب الفسخ ومتى يحكم بخيار الفسخ، وإذا ثبت بأنه يحكم به فيرد السؤال إن حكم به قبل الدخول فهل يثبت المهر أو حكم به بعد الدخول وثبت المهر فما الحكم؟ فالمصنف رتب الأذكار بعض على بعض فقال رحمه الله فإن كان قبل الدخول أي إن كان حكم القاضي بالخصم واعتداده به قبل الدخول فلا مهر لأن المهر مركب من الاستمتاع فإن استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فترد المرأة المهر كاملا للرجل وإن كان وبعده لها المسمى ويرجع به على الغارب إن وجد وبعده بعد الدخول لها إلى المرأة المسمى اللي هو المهر الذي سمهن فرضنا 10,000 أو 20,000 للمرأة ويكون حقا لها بما استحل من فرجها بعد أن يدخل بها قال صلى الله عليه وسلم فإن دخل بها فلها النهر بما استحل من فرجها وقال لعوين العجلاني رضي الله عنه ما وقع اللعان بينه وبين زوجته إن كنت كاذب إن كنت صادقا فبما استحللت من فرجها لما سأله النهر فجعل النهر لقاء الاستمتاع والاستحلال لكن يبقى السؤال هذا الرجل غرر به ودفع النهر على امرأة كاملة وتبين أنها ناقصة هذا فيه ظلم للرجل قالوا فيرجع المرأة تأخذ حقها النهر كاملة لكن الرجل حق ممن يأخذه يأخذ ممن غرره وممن غشه وخدعه حتى نكح المرأة وقال له إنها ليست بمعيبة فإن كان وليها يأخذه من وليها وحينئذ يضمن له فيقيم دعوة ثانية أن فلانا زوجه موليته المعيبة 20,000 أو 30,000 وفوت هذا النهر بغشه فإذا ثبت عند القاضي حكم به فحينئذ يوجب له الرد بما ثبت من العيب بما ثبت من ظله له بالتغرير نعم والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب هنا انتهت أحكام العيب لكن هنا مسألة وهي مسألة الرضا بالعيب والتزويج مع العلم بالعيب فإذا كان عندنا امرأة صغيرة مجنونة وأراد وليها أو أنا أراد وليها أن يزوجها من مجنون أو من معيب فليس من حقه ذلك فقال رحمه الله والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب لا تزوج واحدة منهن بمعيب وذلك لأن الصغيرة ينتظر إلى بلوغها وتنظر ما فيه مصلحتها ومن يؤتى بها وهي صغيرة ويزج بها إلى مجنون أو يزج بها إلى إنسان به عيب حتى ولو قالت أرضاه مدى الطائفة المعلمة أنها ليست بكاملة العقل وليست بكاملة الإدراك هي مخاطر لنفسها فتندم بعد بلوغها وربما تكذب فأمر لا تحمد عقبها فالصغيرة والمجنونة والأمة لأن مثل هؤلاء تحت ملك غيرهم فالصغيرة لوالدها أن يمنعها حتى ولو رضيت المجنونة كذلك لوليها والأمة لسيدها نعم فإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع بل من مجنون ومجذوم وأغرب قال رحمه الله تعالى فإن رضيت الكبيرة مجبوبا فإن رضيت الكبيرة مجبوبا لأنه ليس النكاح فقط للجماع كما ذكرنا أن من النساء من ينظر في النكاح إلى شيء غير الجماع فرضيت مجبوبا فإنه لها ذلك يزوجها وليون مدام أنها رضيت فيه نعم أو عنينا كما لو تزوجت كبيرة صن الله جامع فإن هذا يرجع إليها قد تريد خدمته قد تريد الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى وقد تريد رجلا يحييها من الاعتداء عليها فهناك مقاصد كثيرة ليس النكاح فقط موقوفا وهذا من نظرة الشريعة ليست مقصورة على جوانب معينة ميزة الحكم الشرعي أنه تنزيل من حكيم عليم ومن علم الله سبحانه وتعالى التشريع لما يكون من عليم يفيد بالأمور كلها ما كان وما يكون وما لم يكن فإن حكمه سيكون لما كان ولما يكون ولما لم يكن فيأتي الحكم شمولي لكن القوانين الوضعية تأتي لأحوال ثم إذا جدت أحوال لا يصبح هذا حكم هذه الحال، فتحتاج أن تجدد شيئا جديدا، فتضطرب مع الأزمنة وتختلف مع الأزمنة والأمثل. ما في الشريعة لا، ولما كان فقه العلماء مبنيا على فقه الكتاب والسنة فعنده شيء من الشؤون في النظرة والشؤون والاستيعاب، وهي مسألة مثل ما ذكرنا ما ينظر فقط إلى أن المرأة تريد نكاح وتريد زواج، والرجل يريد فقط جماعا ونكاحا، فنقف عند العيوب فقط إذا كان ما في جماع ما في مصلحة وما في ما في نكاح. لا، هناك مقاصد عظيمة، هناك مقاصد شرعية، وهناك مقاصد حتى تدفع النكاح. فالمرأة قد تتزوج الرجل وهي في بيئة لا تجد أحد يخطبها، لكن تريد رجلا يحميها من الذئاب ويحميها من يعتدي عليها، فتقول أنا أرضى فلان لأنه شجاع مجبوبا أرضى، تقول أرضى. وعلى هذا وقد تكون المرأة مثلا بها عيب، قد يكون مجبوب الرجل وقد تكون هي رضقة فترضى بهذا. فأي ما كان ليس هناك إلزام للمرأة لا تتزوج من كان معيدا، بل كل منهما يتزوج ولا بأس بذلك ولا حرج إذا رضي، إذا حصل الرضا. أو عينينا لم تمنع، أو عينينا قالت أرضى به، فإنه إذا كانت كبيرة عاقلة تنظر مصلحتها وهي أعلم بحالها فلا يجوز لوليها أن يمنعها. لم تمنع بل من مجنون ومجذوم وأغرب، بل من مجنون بخوف الضرر عليها، لأن المجنون يضرها، ومجذوم لأن هذا سينقل إليها العدوى، وأبرق لأن الحق لذريتها وأولادها، فإذا امتنع أولياؤها كان من حقهم، إذا امتنع أولياؤها ومنعوها منعوها. لكن لو أن وليها هي بغطاء وجاء أبرق ينتحها وخاف أن ما أحد يتزوجها ورضيت فإنه لا بأس ولا حرج. نعم. ومتى علمت العيب أو حدث به لم يجبرها وليها على الفسخ؟ هنا مسألة عرفنا أن المرأة لا تشبه. طيب لو أنه طرأ عليها العلم بالعيب بعد العقد، لأنه انظر مثل ما ذكرنا الفقهاء يذكرون الابتداء والاستدامة حتى تحفظ الصور وما تختلف عندك الصور، هناك ذكرنا أنها لا تجبر، معنى أنها لا تدخل على نكاح من شخص معين. طيب لو علمت بالعيب من زوجها عرفنا الابتداء، فما حكمي الاستدامة؟ وهذا كما ذكرنا أن الفقهاء يضعونه في المتون رياضة للذهن حتى يصبح عند الفقيه والقاضي والمفتي والمعلم شيء من الشمولية الفتوى والتعليم والقضاء، ينتبه لما يترتب على المسائل من أحكام وأثار. فهنا لو قال لك قائل طيب هي لا تجبر، لو أنها علمت بالعيب بعد دخول الرجل عليها فهل يجبرها وليها على الفصل؟ هناك يمنعها وليها، لو حق النبي، لكن لو أنه طرع عنه قال لا يجبرها، لو رضيت بالاستدامة فإنها لا تجبر عن الفسخ، ليس من حق أحد أن يجبر عن الفسخ. نعم.